شاهدت عجبا عجابا سيدي ولأهل مكة قد أتيت مخبرا وسريت للبيت المبارك حوله فازدان لما جئته فازدان لما جئته وتعطرا شاهدت عجبا عجابا سيدي شاهدت عجبا عجابا شاهدت عجبا عجابا سيدي شاهدت عجبا عجابا سيدي ولأجل مكة قد أتيت مخبرا تعليم ما شاء الله الألاوة تعليم يا يا رب حرر قدسنا يا رب يا رب حرر قدسنا يا حرر قدسنا وديارنا واجعل لنا نصرا واجعل لنا نصرا يا رب حرر قدسنا وديارنا واجعل لنا نصرا يكون مؤزرا تعليق تعليق صل على النبي يا يا رب وحد شملنا يا رب يا رب وحد شملنا واجعل لنا عونا واجعل لنا عونا واجعل لنا عونا لكي نعود فننصر. يا رب يا رب يا رب بلغ رسول الله أشواقي يا رب بلغ رسول الله يا رب بلغ رسول الله أشواقي يا رب بلغ رسول الله أشواقي له وابعث له مني السلام وابعث له مني السلام وابعث له مني السلام معطرا. يا رب بلغ رسول الله أشواقي وابعث له مني السلام معطرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح